أسود الأيام الليلة حبيبي كله هيبقى تمام. هنتكلم وهنسلم في حضن عيونك انت هنام الليلة مفيش ولا أي لحظة خوف الليلة حبيبي اطلب عيني وشوف ده أنا بحبك يا ريت قلبك يا عامل قلبي بالمعروف. ولا أي لحظة خوف الليلة حبيبي اطلب عيني وشوف.